أحسن الله عليكم. رجل باع أرضا بمبلغ وأخذ عربونا وبعد مدة تراجع المشتري عن الأرض، هل يحل العربون للبائع أم لا؟ إن اختلف فالمرجع القضاء، وإن لم يختلف فلا شيء في ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.